بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية في شهر جماد الأولى عام 38 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: تعريف الشارح بثلاثة الأصول ومؤلفها. هذه رسالة مهمة في العقيدة، ألفها الشيخ أبو عبد الله الإمام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميمي الحنبلي الإمام المشهور المجدد لمن درس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمه الله وأكرم مثواه. وقد كان رحمه الله يلقن الطلبة والعامة هذه الأصول ليدرسوها ويحفظوها ولتستقر في قلوبهم لكونها قاعدة في العقيدة. وقد كانت وفاته سنة 600,000 من الهجرة، وكان مولده سنة 15,100 من الهجرة، فقد عمر 91 سنة، وكان عمرا مليئا بالخير والدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد والصبر على ذلك. وقد أنقذ الله به العباد والبلاد في زمانه في هذه الجزيرة، وانتشرت دعوته بعد ذلك في غير الجزيرة من الشام ومصر والعراق والهند وغيرها بسبب الدعاة الذين حملوا عنه العلم وانتقلوا إلى تلك البلدان والدول، وبسبب المكاتب والكتب التي انتشرت منه رحمه الله ومن أتباعه وأنصاره والدعاة التابعين له في الدعوة إلى الله. شرح مقدمة المؤلف. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. شرح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: هذه المسائل يجب أن يتعلمها المؤمن والمؤمنة الصغار والكبار. الأولى العلم، فعلى الإنسان أن يتعلم ويتبصر حتى يكون على بينة ويعرف دين الله الذي خلق من أجله. وهذا العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فهذا أول شيء، أن يتبصر العبد من هو ربه، فيعرف أن ربه الخالق الذي خلقه ورزقه وأسدى إليه النعم وخلق من قبله ويخلق من بعده هو رب العالمين، وأنه الإله الحق المعبود الذي لا يستحق العبادة سواه أبدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا جن ولا إنس ولا صنم ولا غير ذلك، بل العبادة حق لله وحده، فهو المعبود بحق سبحانه وتعالى، وهو المستحق بأن يعبد، وهو رب العالمين، وهو ربك وخالقك وإلهك الحق سبحانه وتعالى. فتعرف هذه المسألة الأولى، وهي أن تعرف ربك ونبيك ودينك بالأدلة. قال الله وقال الرسول: لا بالرأي ولا بقول فلان، بل بالأدلة من الآيات والأحاديث. وذلك هو دين الإسلام الذي أنت مأمور بالدخول فيه والالتزام به، وهو عبادة الله الذي قال فيها سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة هي الإسلام، وهي طاعة الله ورسوله، والقيام بأمر الله وترك محارمه. هذه هي العبادة التي خلق الناس لأجلها، وأمر الله بها الناس في قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني اعبدوه بطاعة أوامره واجتناب نواهيه وإسلام الوجه له وتخصيصه بالعبادة سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن تعرف نبيك، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي المكي ثم المدني عليه الصلاة والسلام، فتعرف أنه نبيك، وأن الله أرسله إليك بدين الحق يعلمك ويرشدك، فتؤمن بأنه رسول الله حقا، وأن الله أرسله للعالمين جميعا من الجن والإنس، وأن الواجب اتباعه والسير على منهاجه. وسيأتي تفاصيل هذا في الأصل الثالث من هذه الأصول الثلاثة. الثانية العمل به، أي أن تعمل بهذا الدين من صلاة وصوم وجهاد وحج وإيمان وتقوى، فتعمل بالإسلام لأنك مخلوق لله، مخلوق لعبادة الله، فعليك أن تعلم دين الله وتعمل به، فتعبد الله وحده وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتبر والديك وتصل الأرحام إلى غير ذلك، فتعمل بما أمرك الله به، وتنتهي عما نهاك الله عنه، وتترك المعاصي التي أنت منهي عنها، وتفعل الواجبات التي أنت مأمور بها. الثالثة الدعوة إليه، أي أن تدعو إلى هذا الدين، فتنصح الناس بأن يستقيموا عليه وترشدهم، وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. هذه هي الدعوة إلى دين الإسلام. فعلى كل مسلم أن يدعو إلى الله حسب طاقته وعلمه، فكل واحد رجل أو امرأة عليه قسط من هذا الواجب من التبليغ والدعوة والإرشاد والنصيحة، وأن يدعو إلى توحيد الله وإلى الصلاة والمحافظة عليها وإلى الزكاة وأدائها وإلى صوم رمضان وإلى حج البيت مع الاستطاعة وإلى بر الوالدين وصلة الأرحام وترك المعاصي كلها. الرابعة الصبر على الأذى فيه، أي يصبر على الأذى في هذه الأشياء، فقد يحصل للإنسان أذى، قد يتعب من المدعو أو غيره من أهله أو غيرهم، فالواجب الصبر واحتساب الأجر عند الله. فالمؤمن يصبر على إيمانه بالله، ويصبر على العمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه، ويصبر في الدعوة إلى الله والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا بد من الصبر في هذه الأمور كلها، فالدين كله يحتاج إلى صبر، صبر على دعوة الله وحده، وصبر على أن تصلي وتزكي وتصوم وتحج وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وصبر عن المحارم والسيئات فتحذر من قربها. فالإنسان إذا لم يصبر وقع فيما حرم الله عليه أو ترك ما أوجب الله عليه. ولهذا قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال سبحانه: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين، يعني اصبروا على طاعة الله وترك معصيته، واحذروا مخالفة أمره وارتكاب نهيه. والدليل على هذه المسائل الأربع قوله تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففي هذه السورة العظيمة الحجة لهذه الأمور، وهذا هو الدين كله. فالدين كله إيمان وعمل ودعوة وصبر، إيمان بالحق وعمل به ودعوة إليه وصبر على الأذى فيه. والناس كلهم في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الآية، أي الذين استثناهم الله، فجميع بني آدم في خسران وعلى طريق الهلاك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهؤلاء هم الرابحون وهم السعداء. وقد أقسم الله على هذا بقوله والعصر، وهو الصادق سبحانه، وإن لم يقسم ولكن أقسم وهو الصادق سبحانه وتعالى وإن لم يقسم ولكن أقسم لتأكيد المقام. والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، فلا أحد يتحجر عليه، فأقسم بالسماء ذات البروج، وأقسم بالسماء والطارق وبالضحى، وبالشمس وضحاها، وبالليل إذا يغشى، وبالنازعات وغير ذلك، لأن المخلوقات تدل على عظمته وعلى أنه سبحانه هو المستحق للعبادة. وأقسم بها لبيان عظم شأن هذه المخلوقات التي تدل على وحدانيته وأنه المستحق للعبادة وحده. وأما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بربه، فلا يقسم ولا يحلف إلا بالله، ولا يجوز له أن يحلف بالأنبياء ولا بالأصنام ولا بالصالحين ولا بالأمانة ولا بالكعبة ولا بغيرها. هذا هو الواجب على المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليصمت أو ليصمت أو ليصمت. أحسن الله عليك. فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الحلف بغير الله، وأن تكون أيمانهم كلها بالله وحده سبحانه وتعالى. يقول الشافعي رحمه الله: هو الإمام المشهور أحد العلماء الكبار وأحد الأئمة الأربعة، وهو محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، المولود 50 و100 وتوفي 400 هجرية. يقول رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وفي رواية: لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم، أي لو نظروا فيها وتأملوا لكانت كافية في إلزامهم بالحق وقيام في إلزامهم بالحق وقيامهم بما أوجب الله عليهم وترك ما حرمه عليهم، لأن الله بين أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هم الرابحون، ومن سواهم خاسر. وهذه حجة قائمة على وجوب التواصي والتناصح والإيمان والصبر والصدق، وأنه لا طريق للسعادة والربح إلا بهذه الصفات الأربع: إيمان صادق بالله ورسوله، وعمل صالح، وتواص بالحق وتواص بالصبر. وقال البخاري رحمه الله: هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري من بخارى في الشرق الأقصى، ولد 94 و100 في آخر القرن الثاني، ومات سنة 56 و200 من الهجرة في وسط القرن الثالث. كان عمره 62 سنة عند وفاته، وهو صاحب الصحيح وله مؤلفات أخرى عظيمة نافعة. رحمه الله يقول في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فالإنسان عليه أن يتعلم أولا ثم يعمل، فيتعلم دينه ويعمل على بصيرة، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، سمعنا جميعا تعليق سماحة شيخنا رحمه الله على هذه المقدمة، وهي كافية وكافلة بالتوضيح، ولله الحمد. وشيخ الإسلام رحمه الله استفتح هذه الرسالة كعادته، فدعا في أولها لقارئها والناظر فيها برحمة الله جل وعلا. فقال رحمه الله: اعلم رحمك الله، ومن أدركته رحمة الله تبارك وتعالى سعد في الدنيا والآخرة. ما الذي يريد أن ينبه عليه بمقدمته لهذه الدعوة؟ هو ما ذكره بقوله أنه يجب علينا، يعني معاشر المسلمين، تعلم 4 مسائل: الأولى العلم، والذي تضمن هذه 3 الأصول: العلم الحقيقي هو ما أدى صاحبه إلى معرفة ربه ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا هو العلم الذي إذا أطلق لفظ العلم فإنما يراد به هذا العلم الشرعي، الذي يبدأ بمعرفة الإنسان لربه جل وعلا، معرفة العبد لله سبحانه وتعالى، ومعرفة هذا النبي الذي دله على الله وأرشده إليه، فهو الواسطة بين الأمة هذه وبين ربها تبارك وتعالى، والرسل هم الواسطة بين الله وبين خلقه، إذ يعرفونهم به جل وعلا ويعرفونهم بالدين الذي بعثهم الله سبحانه وتعالى به. ومعرفة الدين، دين الإسلام، المعرفة الحقيقية الصحيحة، هذه المعرفة الحقيقية الصحيحة هي التي تكون مبنية على الأدلة، لا على التقليد ولا على الآراء. إنا وجدنا آباءنا، لا، ما ينفع هذا، ولا على الرأي، وإنما معرفة دين الإسلام بالأدلة، الحكم كذا ودليله كذا، هذا الفعل حكمه كذا ودليله كذا، هذا هو العلم. قال ابن القيم رحمه الله: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. فرق بين أن تعرف الأمر بدليله، فإذا قيل لك: ما دليلك على هذا؟ تقول: قال الله كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وفرق بين شاسع بين هذا وبين أن تقول: قال فلان وقال فلان. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. هؤلاء الذين يعاد إليهم: ما العلم نصبك للخلاف سفاهة، تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أشياخك أو قول متبوعيك ومعظميك، هذا ليس بعلم. إنما العلم هو معرفة الهدى، معرفة الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فمعرفة الهدى بدليله هذا هو العلم. فإذن العلم، هذه المسألة الأولى التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها، هي العلم، وينتظم هذه الأمور 3: معرفة الله، ومعرفة الله جل وعلا تكون بمعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى التي تعرف إلى عباده بها فيعرفونه بذلك، يعرفون أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر جميع شؤون خلقه، السميع البصير العزيز الحكيم العليم الرحمن الرحيم، يعرفونه حق المعرفة ويثبتون له ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى. فانتظم هذا نوعي التوحيد، الربوبية والأسماء والصفات، هذا هو توحيد المعرفة والإثبات، وتعرف حق الله عليك من إخلاص العبادة له وإفراده بها وعدم الشرك به وأن لا تشرك معه أحدا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، هذا هو حق الله جل وعلا على العبيد. ثم تعرف هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا الكلام عليه استقلالا، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي القرشي. والصحيح في النسب عند علماء النسب أن تقدم القرشي فتقول القرشي الهاشمي، هكذا الأصل في النسب، القرشي فتأتي بالأم القبيلة قريش ثم من أيها من بني هاشم، أما إذا قلت الهاشمي عرف أنه قرشي، فكل هاشمي قرشي وكل عدوي قرشي وكل أموي قرشي، لكن إذا قلت القرشي احتاج أن تبين من أي قريش هو فتقول الهاشمي، وسيأتينا إن شاء الله مزيد بيان عليه عند الكلام على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية بعد أن تعرف تعمل بهذا العلم، تطبق هذا التوحيد الذي عرفت الله جل وعلا به وتعرف الله سبحانه وتعالى به إليك فعرفته به، فوجب عليك أن تصرف ما أوجب عليك له سبحانه وتعالى خالصا من الشرك، فتعمل بذلك وتلتزم بذلك، ثم تقوم بعد ذلك بدعوة الناس إلى هذا الذي من الله جل وعلا به عليك، وهو المعرفة لله سبحانه وتعالى، محبة لإيصال الخير إليهم، فتدعوهم إلى هذا رحمة وشفقة منك بهم ليشاركوك في هذا الخير. واعلم أنك إذا دعوت فلن تجد الناس كلهم على وتيرة واحدة، سيقبلون منك، هذا ما حصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فضلا عن أن يحصل لغيرهم فلن يحصل لك، فإن الناس دائما وأبدا لابد وأن تجد فيهم من يوافق ومن يخالف، فالموافق مؤازر ومناصر، والمخالف منابذ ومداحر ومحارب وساع في الأذى، فعليك أن تصبر في هذا ابتغاء للأجر عند الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فعليك أن تصبر في سبيل إبلاغ الخير وإيصال الخير إلى القوم الذين أنت فيهم، وإلى البشر الذين تعيش بينهم، وإلى الأمة التي أنت في وسطها، توصل إليهم الخير فتدلهم عليه وتحثهم عليه وتبينه لهم وتحذرهم من الشر الذي عرفته وكفاك الله شره، وتحذرهم منه وتنذرهم منه بكل ما تستطيع من قوة، مبتغيا الأجر عند الله سبحانه وتعالى في ذلك كله. والدليل هو الذي سمعتم من سورة العصر، هذه السورة العظيمة التي على اختصارها ووجازتها حوت هذه الأمور كلها، حيث قال الله جل وعلا فيها: والعصر إن الإنسان لفي خسر. جنس بني آدم كلهم في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان هو العلم النافع، وعملوا الصالحات بعدما علموا وتواصوا بالحق، هذا هو الدعوة إلى الهدى، وتواصوا بالصبر، هذا هو الصبر على الأذى فيه، واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه، يعني في العلم وفي الدعوة والعمل به والدعوة إليه، واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه، وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم، لواحد بك يهديه الإله يكن خير غدا لك من حمر من النعم. فالذي يصبر ويحتسب يوفقه الله جل وعلا ويفتح عليه، والله سبحانه وتعالى قد أوصى نبيه وخليله وصفيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهو سيد أولي العزم، أوصاه بأن يصبر، لا بصبر بقية عموم الرسل، وإنما بصبر أفضل الرسل وهم أولي العزم، فقال سبحانه وتعالى: اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يصبر مقتديا بأعظم الناس صبرا وهم أولو الرسل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومعنى ذلك أن الداعية إلى الله سيجد عقبات وسيجد أنواعا من الأذى وصنوفا من الأذى، فعليه أن يصبر صبرا عظيما في هذا، ويتحمل ويتذكر ما واجه النبي صلى الله عليه وسلم وما واجه الأنبياء قبله، ففيهم ذكرى وفيهم عبرة. إذا كانوا هؤلاء وهم المؤيدون بالمعجزات من الله وبالنصر من الله سبحانه وتعالى تحملوا ما تحملوا، فكيف بمن دونهم؟ لابد للداعية أن يتخلق بالصبر، وأن يتزين به، وأن يتجمل به، فإن الناس أنواع وأجناس، الموافق والمخالف، والمنابذ المحارب، والمسالم الموادع، فأنت تحتاج إلى أن تصبر، وإذا صبرت ظفرت. ما استصحب الصبر شخص إلا حاز فاز بالظفر، ما استصحب الصبر شخص إلا فاز بالظفر، يعني يظهر عاقبة الصبر حميدة. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ثم سلاك الله جل وعلا بقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومن كان الله معه فلن يخذل ولن يغلب، بل ينصر ويعز ويظهر على من خالفه. فهذه الصفة لا بد منها للداعية إلى الله جل وعلا، لا بد من أن يصبر. أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وهذا دليل على شدة الأذى اللاحق بالداعية إذا قام مجرد نفسه في سبيل الله جل وعلا وجاهدها في ذلك، وقام يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يخالط الناس لا على ما يهوون ولا على ما يشاءون ولا على ما يريدون ولا على ما يرضيهم أبدا، وإنما على ما أمره الله جل وعلا به، فحينئذ سينقسم الناس أمامه أصنافا وأنواعا: الموافق والمخالف، الموادع والمحارب. فعليه أن يصبر ويأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. والشافعي رحمه الله تعالى يقول: لو تفكر الناس في هذه الصورة لكفتهم، لو تفكر الناس في هذه الصورة لكفتهم، لو تأملوا هذه المراتب التي فيها وعرفوها حق المعرفة لعلموا أنها تنتظم الخير كله. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نتعلم هذه المسائل، العلم نعتني به، ونحن في هذا الزمان العلم الموروث بدأ يقل وأصحابه يقلون والمحققون فيه أقل وأقل، والأدعياء فيه كثر، الأدعياء له كثر، ما أكثرهم في هذا الزمان لا كثرهم الله، وهؤلاء أشد من الجاهل جهلا بسيطا. فالجاهل جهلا بسيطا يسهل عليك أن تكلم معه وتأخذ وتعطي، لكن الجاهل جهلا مركبا هو الذي ضرره أشد، الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فيتسنم سنام العلم وليس هو من أهله. ما أكثر هؤلاء في هذا الزمن، ما أكثرهم، ما أكثر حملة الشهادات، وما قل العلماء الحقيقيين. والعلم معشر الإخوة هو الخشية، العلم هو الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف، ومن خشي الله جل وعلا قام بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه في جميع جوانب الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى يعقب بقوله باب العلم، يبوب بقوله البخاري يبوب بقوله باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن العلم مصحح للنية المصححة للأعمال. بدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن العلم مصحح للنية التي تصحح الأعمال، تفرق بين هذا وهذا، تفرق بين الصحيح والفاسد، وتفرق أيضا بين الصحيح فيما بينه، واجب مندوب مكروه حرام. فهذه الطريق هي التي يستنير سالكها، فلا بد من البدء بالعلم، لأنه شرط في صحة الأعمال، يصحح الأعمال. فلذلك قال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فبدأ بالعلم لأنه هو الذي يصحح الأعمال، فإن الأعمال إذا لم يرافقها علم كانت الأخطاء فيها كثيرة جدا، وربما هدم الإنسان على نفسه من حيث يريد البناء، وأفسد من حيث يريد الإصلاح. فإن في صلاح العلم إصلاح العمل، فالواجب علينا جميعا أن نعتني بذلك، وأن نصلح من أنفسنا في هذا الباب، ونهتم بالعلوم الشرعية، بالعلم الشرعي الذي هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نبه سماحة الشيخ رحمه الله على قضية الحلف بغير الله جل وعلا، فالله له أن يحلف بما شاء من مخلوقاته، بيانا لشرفها كالكعبة، وبيانا لعظمها، وكذلك يحلف سبحانه وتعالى بالأوقات بيانا لشرفها، والعصر والفجر، يحلف بالشمس والليل والضحى بيانا لمكانة هذا الزمن وأهميته، العصر كذلك بيانا لشرف الزمن وقيمته. فهذا تعظيم من الله جل وعلا لهذه الآيات، وبيان لأهميتها، ولكن نحن ليس لنا أن نحلف إلا به سبحانه وتعالى. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، والله جل وعلا له أن يحلف بما شاء من خلقه لهذه الأمور، لهذه الحكم وغيرها مما ذكرنا. فلا يجوز للمسلم أن يحلف إلا بالله، من حلف بالله فقد كفر أو أشرك، ليس منا من حلف بالأمانة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فنبه الشيخ رحمه الله على ذلك، نسأل الله التوفيق للجميع. نعم. توطئة للأصل الأول. قال المؤلف رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. شرح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. هذه المسائل الثلاث من أهم المسائل التي تتعلق بالتوحيد وحقوقه سبحانه وتعالى عز وجل. الله خلق الخلق ليعبدوه، فلم يخلقهم هملا ولا سدى ولا عبثا، لكنه خلقهم لأمر عظيم ولحكمة عظيمة فيها سعادتهم وفيها نجاتهم، وهي أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة أمرهم بها في قوله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وفي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وفي قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وفي قوله: فاعبد الله مخلصا له الدين، وفي قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. في آيات كثيرة أمرهم فيها بالعبادة، وهي توحيده جل وعلا وتخصيصه بالعبادة، من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة وصلاة وصوم وغير ذلك، فهو المستحق للعبادة جل وعلا دون كل ما سواه. ويدخل في ذلك فعل الأوامر وترك النواهي، فأداء الأوامر التي أمرك الله بها ورسوله وترك النواهي التي نهاك الله عنها ورسوله، كل هذا داخل في العبادة. وهذا هو الإسلام، وهو الدين، وهو الإيمان، وهو الهدى. فلا تصلي إلا لله، ولا تركع إلا له، ولا تذبح إلا له، ولا تدعو إلا إياه، ولا تتوكل إلا عليه، إلى غير هذا من العبادات. أما الاستعانة بحاضر قادر فيما يقدر عليه فهذا ليس بعبادة، كما قال سبحانه في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فإن موسى قادر على أن يغيثه. أما دعاء الميت ودعاء الغائب الذي لا يسمع كلامك، أو دعاء الصنم أو الجن أو الأشجار ونحوها، فهذا شرك المشركين، وهو الشرك الأكبر الذي قال الله فيه: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أمرنا بتوحيده وطاعته وترك معصيته، وأرسل إلينا رسولا هو محمد عليه الصلاة والسلام بكل ما تقدم، وأنزل عليه القرآن بذلك لنستقيم على ما فيه من الهدى، ونعمل بما فيه من الأوامر، وننتهي عما فيه من النواهي، على يد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين والمرسلين، جاء ليعلم الناس دينهم، فهو خاتم الأنبياء وإمامهم وأفضلهم، فمن أطاع هذا الرسول واستقام على دينه فله الجنة، ومن عصى هذا الرسول وحاد عن دينه فله النار، كما قال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، يعني بأعمالكم التي شاهدها كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فهو مرسل عليه الصلاة والسلام. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي أخذنا فرعون أخذا وبيلا في الدنيا بالغرق وفي الآخرة بالنار. الله أكبر. والمسألة الثانية، نعم، يقول رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله إخواني، تقدموا حفظكم الله لإخوانكم الذين هم على الباب في الخارج، تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم، دعوا لهم فرصة فيتقدمون معكم، فالبرد يؤثر عليهم حفظكم الله، تقاربوا. نعم، يقول رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. ما هي؟ الأولى أن الله جل وعلا خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوكم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويحذركم من عبادة غيره ودعوة غيره معه، كما أرسلنا إلى الأمم الذين من قبلكم رسلا، وذكر منهم فرعون لعنه الله الذي أرسل الله جل وعلا إليه موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وأنذرنا من أن نكذب الرسول بذكره لعاقبة من كذب رسله سبحانه وتعالى الذين أرسلهم إليه. فعصى فرعون الرسول، يعني إذ كذب موسى صلوات الله وسلامه عليه، فأخذناه أخذا وبيلا، يعني أخذا شديدا، أخذه بالغرق في الدنيا. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فلما دخل فرعون ومن معه أطبق الله سبحانه وتعالى عليهم البحر، فقال فرعون لما رأى الهلاك: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. يعني حتى في هذه الحال كان في غاية الكبر، لم يقل آمنت بالله، وإنما آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقال الله جل وعلا له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هذا هو الأخذ الوبيل الذي أخذه الله به الغرق في الدنيا، ونجاه الله جل وعلا ببدنه، أما روحه فأهلكها، ليكون لمن خلفه آية، آية لكل متكبر جبار يتعظ به، فيراه ويرى سوء العاقبة التي حلت به بسبب تكذيبه لرسول الله جل وعلا موسى عليه الصلاة والسلام. فكأن الله يقول لنا: فلا تسلكوا طريقته، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، كما أرسلنا إلى فرعون موسى شاهدا عليه، فلا تتخذوا ما اتخذ موسى ما اتخذ فرعون من الطريق الذي سلكه، وهو المعاندة لله وتكذيب أنبيائه ورسله، فيحل بكم ما حل به، فأخذناه أخذا وبيلا. هذا هو الواجب، الواجب علينا أن نؤمن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء يرشدنا إلى أن الله خلقنا ورزقنا لحكمة عظيمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا هو الذي خلقنا الله جل وعلا لأجله سبحانه وتعالى، بل خلق الخلق ليعبدوه، وبالإلهية يفردوه. خلق الخلق لحكمة، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها سبحانه وتعالى. هذه الحكمة من خلق الخلق، أن يعبدوا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، فلا يشركوا معه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. والله جل وعلا أوجدهم في هذه الحياة لعبادته، لم يتركهم هملا، لو خلقهم هكذا هملا لكان هذا عبث، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله. العقلاء منزهون عن أن يفعلوا لعبث. فخلق الله جل وعلا للخلق لحكمة عظيمة بالغة بيّنها بصريح قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فرزقنا سبحانه وتعالى وغذانا بالنعم لأجل أن نعبده جل وعلا سبحانه وحده لا شريك له، فلا نشرك معه أحدا من خلقه في عبادته سبحانه وتعالى، بل نفرده بالعبادة لأنه هو الذي خلق فلم يشاركه أحد، فيجب أن يكون هو الذي يعبد لا يشركه في هذا أحد. والعبادة هي توحيده سبحانه وتعالى. ثم العبادة هي أمر جامع بكل ما يرضي الإله السامع. نعم، فالشاهد هذه العبادة أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية وأسمائه وصفاته. فأما ربوبيته فتعلم أنه لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت إلا الله، ولا مدبر لهذا العالم علويه وسفليه وما فيه ومن فيه إلا الله تبارك وتعالى، لا يشاركه في هذا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي كما يقول بعض أهل الضلال يتصرف في الكون، نسأل الله العافية والسلامة، أبدا، كل هذا بيده سبحانه وتعالى. فالخلق خلقه والأمر أمره، وتفرده بالإلهية فلا تعبده إلا هو سبحانه وتعالى، تفرده بعبادتك أنت، هذا هو توحيد الإلهية، إفراد الله بأفعالنا نحن العباد. وأما توحيد الربوبية فهو إفراد الله بأفعاله، توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله هو، فلا نعتقد أن ثمة رازقا أو محييا أو مميتا أو خالقا أو مدبرا لشيء من هذا العالم علويه وسفليه مع الله جل وعلا، فإن فعلنا ذلك فقد أشركنا شركا أقبح من شرك أبي جهل وأبي لهب. فهو إفراد الله بأفعاله، لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله، ولا مدبر لجميع شؤون الخلق إلا الله سبحانه وتعالى. هذا إفراد الله بأفعاله، ما يشاركه في هذه الأفعال أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فمن اعتقد أن الله يشركه في هذا شيء من خلقه فهو مشرك كافر، ولو صلى الليل والنهار، بل هو أشد قبح شركا وأقبح شركا من أبي جهل وأبي لهب. والثاني إفراد الله بأفعالنا، ما دمنا قد اعتقدنا أن الله هو الخالق لا يشركه أحد، وهو الرازق لا يشركه أحد في ذلك الفعل، وهو المحيي فلا يشاركه في ذلك أحد، وهو المميت فلا يشاركه في ذلك أحد، فوجب أن نصرف له عباداتنا كلها لا نشرك معه فيها أحدا. فتوحيد الإلهية هو إفراد الله بأفعالنا نحن المخلوقين. وأما توحيد الربوبية، التوحيد الأسماء والصفات، فهو إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فلا يشبه بخلقه في أسمائه وصفاته، ولا يجحد من أسمائه وصفاته شيء، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل ما جاء في الوحيين في الكتاب والسنة من أسمائه الحسنى ومن صفاته العلى، صفات الذات وصفات الأفعال، صفات الذات هي الملازمة له التي لا تنفك عنه كالسمع والبصر ونحو ذلك، وصفات الأفعال التي يتصف بها في وقت دون وقت كالمجيء والنزول ونحو ذلك. فنؤمن بصفات الذات وهي الصفات اللازمة التي لا تنفك عنه جل وعلا في حين من الأحيان، وصفات الأفعال التي يفعلها متى شاء ولا يفعلها وقت ما لا يشاء سبحانه وتعالى، نصفه بذلك لا نتجاوز القرآن والحديث، فلا نجحد الأسماء والصفات ولا نحرفها ولا نكيف فيها ولا نمثل على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد صفات الله سبحانه وتعالى وأسماءه فقد كفر، ومن عطله سبحانه وتعالى من صفاته فقد كفر سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء، هذا رد على الممثلة الذين سلكوا مسلك التمثيل والتشبيه، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين تصوروا أنهم لو أثبتوا شبهوا أو مثلوا فوقعوا في تصور التشبيه أولا ثم جرهم ذلك إلى التعطيل ثانيا فعطلوا الله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته. هذا كله باطل، وإنما نثبت له سبحانه وتعالى ما جاء في كتابه وفي صحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في آيات أخرى غير ذلك وردت في كتاب الله جل وعلا. فهو المستحق سبحانه وتعالى للعبادة من الدعاء ومن الخوف ومن الرجاء ومن التوكل والرغبة والرهبة والاستعانة والاستغاثة، فلا يجوز أن يشرك به سبحانه وتعالى في هذه الأمور أحد من خلقه. فمن صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله جل وعلا فهو مشرك كافر. والدليل قوله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، نكر في سياق النفي تعم جميع المدعوين، لا يشرك مع الله سبحانه وتعالى أحد لأنه سبحانه وتعالى لا يرضى بذلك. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، هذا هو الدليل. وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، ما يرضى بالشرك للعباد. وإن تشكروا يرضه لكم، فالواجب علينا جميعا معشر الإخوة والأحبة أن نعتني بهذا الجانب اعتناء مفصلا وموضحا ومبينا، وذلك بمعرفة أنواعه ومعرفة أدلة كل نوع. فإنه يجب علينا طلبة العلم ما لا يجب على غيرنا، وعامة المسلمين ينتظرون منا البيان والتعليم والإرشاد والتوجيه والدلالة لهم ورفع الشبه عنهم التي يشبه بها المشبهون ويلبس بها الملبسون. وأعداء التوحيد في هذا الزمن كثير كثير، ممن يزعم أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وماذا بعد أن يأتي المتفاصح منهم والمتكلم ويقول إن الولي يخلق وإن الأولياء يخلقون الأجنة في بطون أمهاتهم، هذا موجود الآن على الشبكة العنكبوتية بالصوت والصورة تسمعونه وترونه. والله أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف ما قالوا هذا، أمية بن خلف ما قالوا هذا، فوالله هؤلاء أشد شركا منهم وأخبث وأقبح اعتقادا من هؤلاء. الأولياء يخلقون، سبحان الله سبحانك، هذا بهتان عظيم. وهذا في زمن يقولون انتشرت فيه المعرفة، انتشر فيه الجهل، الجهل المركب بالصوت والصورة، يقول الأولياء الولي يخلق الطفل الجنين في بطن أمه بالصوت والصورة، ويزعم لهؤلاء أنهم علماء أو أنهم عباد أو أنهم أولياء أو أنهم صلحاء، عياذا بالله من ذلك. هؤلاء شياطين في جثمان إنس. وهذا يوجب علينا معشر الأحبة أن نعتني بهذا الأمر، بأمر التوحيد، وأن نعرفه بأدلته، وأن نعرف الشبه والرد عليها بأدلتها، حتى لا يقف هؤلاء في وجوهنا ويلبسوا على من؟ على الناس، ونحن نرى فلا نستطيع أن نرد عليهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.